وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق لنا الكلام على نقض ما بناه نفاة الصفات من مبان اعتمدوا عليها، وتبينا أن الأصل فيما يعرف به الله جل وعلا هو ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على الإنسان أن يقبل هذه النصوص دون اعتداء عليها، فلا يحرفها ولا يكيفها ولا يمثلها ولا يعطلها عما تدل عليه من معاني. وأن ما ذهب إليه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من نفي بعض الصفات أو الصفات أو الصفات والأسماء هو منهج باطل، وأن ما ذكروه أنه يستلزم التشبيه هو أيضا منهج غير صحيح لا يشهد له عقل ولا نقل، بل النقل والعقل ينفي ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: إن اعتماد هؤلاء على نفي التشبيه أي تشبيه الله تعالى بخلقه بطريق نفي الصفات باستلزامها كما يقولون للجسمية وأن الأجسام متماثلة، إن هذا اعتماد باطل، لأن الأجسام ليست متماثلة. ولو فرضنا أو قيل إنها متماثلة فإنه لا يلزم من إثبات الصفات الجسمية. والذي عليه أهل السنة والجماعة هو أنهم لا يثبتون لله تعالى إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد إثبات الجسم ولا نفيه، لم يرد إثباته لله تعالى ولا نفيه. فأهل السنة يستفصلون من قال هذه المقولة فلا ينفونها بإطلاق ولا يقبلونها بإطلاق، وإنما يقولون: ما المراد بذلك؟ فإن أراد معنى صحيحا مما تدل عليه الآيات والأحاديث قبلوه، وإن كانت قصده خلاف ذلك فإنهم يرفضونه وينفونه. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي التشبيه يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، لأن يقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما. ثم يقال: والأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التسليم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله، وهي كلمات سبق عن مرت بنا، إن منهج هؤلاء هو ظنهم أنهم إذا قالوا إن الله سميع عليم حي قدير غفور رحيم أنه يكون مثل فلان الذي يسمع ويبصر ويحيى ويقدر على فعل ما يستطيع، ونسوا أن الله تعالى ليس كخلقه، وأنه قال جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء، وقال عن نفسه وهو السميع البصير. في آية واحدة أو جزء من آية جمع فيها الرد على المشبهة الممثلة وعلى المعطلة وعلى أهل التأويل، فقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى له سمع وبصر، ولا يلزم من ذلك أن يشبه أحدا من خلقه ممن يسمع ويبصر، فلله سمعه اللائق بجلاله وعظمته، وللمخلوق سمعه المناسب لضعفه وفقره، والله تعالى له بصره المناسب لعظمته وجلاله، وللمخلوق بصره المناسب قدرته وضعفه. فلا يلزم من الاتفاق في الاسم والمعنى الكلي العام المماثلة والمشابهة، وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. يقول المؤلف رحمه الله إن اعتماد المعطلة في نفي مشابهة الله لخلقه على النفي المجرد عن إثبات الصفات طريق فاسد، كوننا ننفي عن الله تعالى الصفات هذا منهج غير صحيح، وهذا لا يدل على الكمال، وإنما الذي يدل على الكمال إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تعالى، فكل كمال يثبت لله وكل نقص ينزه عنه الله جل وعلا. ولهذا جاءت آيات إثبات الصفات بالتفصيل، وجاء النفي بالإجمال إلا في مواضع محدودة. فالله تعالى أثبت أن له وجها ويدا وعينا وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وحياة وإرادة ورحمة وعفوا وغضبا إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب الكريم، فجاء إثبات الصفات بالتفصيل، وهي كلها صفات ليس فيها نقص وليس فيها عيب، وإنما هي صفات كمال. ولما كان الإنسان من صفات كماله أن ينام، وأنه إذا لم ينم دل على مرضه، قال جل وعلا عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، فجاء النفي مفصلا في هذه المسائل، لأن السنة والنوم في الخالق ضعف وحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك، بينما هي في المخلوق تعتبر صفة كمال، لكنها في الخالق جل وعلا غني عن هذه الأشياء، فجاء نفيها مفصلا لئلا يلتبس على أحد أن الله تعالى يحتاج للنوم أو أنه يأتيه أو يعتريه النعاس، فالله جل وعلا منزه عن ذلك. كما قال أيضا عن الولد والوالد فهي في الإنسان صفة كمال، قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فجاء نفي الولد والوالد بالتفصيل. وأما النفي المجمل فإنه جاء في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وجاء في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وجاء في قوله تعالى هل تعلم له سميا. فإثبات الصفات لله تبارك وتعالى واضحة وجلية. فهؤلاء المعطلة والمؤولة والمحرفة لجأوا إلى إلغاء ما تدل عليه هذه الآيات، وهذا اعتداء على كلام الله جل وعلا وتغيير للحق بعدما تبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يشكل عليهم مسألة واحدة في هذا، وكذلك التابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا، وإنما أشكل على أهل التحريف والتأويل الذين تلقوا علمهم من غير الكتاب والسنة، وإنما أخذوه من كلام الفلاسفة ومن نعى نحوهم. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشاركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال وهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد. يقول إن الله تبارك وتعالى كونه يوجد له أسماء وصفات، هذا ليس عيبا وإنما هو كمالا، إذا كانت هذه الأسماء والصفات لا تتضمن نقصا وإنما تتضمن كمالا. فإن الله تعالى أخبر عن نفسه بأنه الحي، وضد الحي الميت. فإذا لم نثبت لله تعالى أنه حي يلزم على قول أولئك المحرفة أن يكون ماذا؟ وإذا لم نثبت له سمعا أو بصرا أو قدرة أو إرادة أو علما فإنه يلزم من ذلك ضدها، وضدها عيب. فالإثبات كما جاء في الكتاب والسنة هو المتفق والواجب الالتزام به، لأنه إثبات كمال الله تعالى، وليس في نفي هذه الصفات كمال، بل نفيها يعتبر عيبا ونقصا، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف الله به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. قال ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها، سلفها من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، كان منهجهم إثبات ما وصف الله به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. وهذه كلمة مختصرة مفيدة تدل على عدم التكلف واستعمال أساليب المناطق. فإن إثبات الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه ومع نفي مماثلته للمخلوقات، هذا هو الكمال لله تبارك وتعالى، ومن حاد عنه أو طلب غيره فإنه بهذا يكون قد سلك مسلكا ملتويا يودي به إلى الغواية والضلال. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول عندما نسأل بعض الناس يقول ونقول أين الله، يقولون إن الله في السماء بصفاته وفي الأرض بعلمه، فهل هذا صحيح وما هي الإجابة الصحيحة لهذا؟ الإجابة الصحيحة هو أن الله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه، مطلع عليهم، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالله جل وعلا أخبر عن نفسه وقال الرحمن على العرش استوى، ويقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبيهم بمعنى. فالله تعالى مع خلقه بعلمه واطلاعه وهو غير مخالط لهم، وإنما هو فوق عرشه، فليس كما يقوله بعض جهال ومن رحى نحوهم إنه حال في كل مكان. نقول إن الله جل وعلا فوق عرشه وليس حال في كل مكان، وإنما هو فوق العرش بائن ومنفصل عن الخلق، ولا تخفى عليه من الخلق أي حركة أو سكون. فكل هذا الكون يتحرك ويدار بأمره وتدبيره وعلمه واطلاعه. هذا السائل يسأل يقول علمنا أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فكيف الحال في بعض المقابر التي لها عدد من السنوات يدفن بها، فكيف تكون؟ نقول هذا السؤال يدل على أنك لم تعرف معنى كون القبر حفرة أو روضة، فإن هذا من علم الغيب، فهذه الحياة البرزخية لا يعلمها إلا الله، فكيفيتها لا ندركها، لأن الإنسان إذا كان من أهل السعادة فتح له باب إلى الجنة مد بصره، وبصره سيكون كيلوات، فهل معنى هذا أن كل منطقة المحيطة بالمقبرة تكون مكان لهذا لصاحب هذا القبر؟ هذا لا ندركه نحن، وإنما هو من علم الغيب يجب علينا أن نؤمن به وأنه حق، وأن أهل القبور إما في رياض وإما في جحيم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وجميع والدينا وإخواننا المسلمين من أهل رياض الجنة في القبر وبعده، وأن أعوذ بالله من عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر في آخر كل صلاة، فاستعيذوا بالله من عذاب القبر. فعلى الإنسان أن يجتهد في العمل، ولا إشكال في حصولك على بغيتك إن أردت السعادة أو الشقاوة في هذا القبر. وأما كونك تفتح القبر ولا ترى شيء، فهذا من علم الغيب الذي لا نطلع عليه نحن، وإنما سنراه بعد أن نفارق هذه الدنيا ونتركها لأهلها. هذا يسأل يقول الإنسان الذي حج متمتعا ولا هدي معه كيف يصوم؟ نقول يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فيصوم 3 أيام قبل الذهاب إلى منى بعد دخول شهر ذي الحجة، كالخامس والسادس والسابع أو نحوها من أول شهر ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله. فإذا صام 10 أيام انتهى الواجب عليه، هذا إذا كان لا يجد قيمة الهدي. أما من يجد قيمة الهدي فلا يجزئه الصيام، وعليه أن يذبح شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة. هذا يقول: سمعت من يقول أو يحتج بقولي: من حج ولم يزرني جفاني، والصلاة في المسجد النبوي 40 صلاة، هل هذا صحيح؟ نقول: هذا غير صحيح، هذا ليس آية ولا ذكر أنها آية، هذا ليس قرآنا ولا حديثا ولا قولا صحيحا لصاحب، وإنما هو قول لبعض الوضاع، فهذا مكذوب. فالإنسان ليس من أركان حجه ولا واجباتها ولا سننها زيارة المسجد النبوي، وإنما هو سنة مستقلة، عبادة مستقلة لا علاقة لها بالحج. لكن لما كان أكثر الناس يصعب عليهم تكرار المجيء إلى المملكة، صاروا إذا حجوا زاروا المسجد النبوي، وهذا عمل طيب. وأما أنها تابعة للحج فليس كذلك، والزيارة لا تكون للقبر وإنما تكون للمسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالزيارة يقصد بها زيارة المسجد النبوي أو زيارة المسجد الأقصى أو زيارة هذا البيت، ولا يقصد بها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيت المسجد وصليت به تحية المسجد وما شئت من صلوات، فإنه يسن لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ما دمت في المدينة، وكذلك قبور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنها لا تحتاج منك حينئذ إلى سفر وشد رحم، فأنت قصدت بسفرك زيارة المسجد ثم زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعدما وصلت المدينة، فليتنبه لهذا. وأما أن الإنسان يصلي في المسجد النبوي 40 صلاة فهذا لا أصل له البتة، وإنما تتحقق الزيارة في أدائك تحية المسجد 2 ركعة. فإذا دخلت المسجد وصليت 2 ركعة 5 دقائق وخرجت تحققت فضيلة الزيارة. يقول: إنسان عقد النية وبدأ بالتلبية منذ الميقات، ولكن لباس الإحرام لم يلبسه إلا في المطار، هل عليه شيء؟ نقول: نعم عليه شيء، عليه فدية لبس المخيط، وإذا كان غطى رأسه عليه فدية تغطية الرأس، وهو يخير في هذه الفدية الواحدة بين احد امور 3: ذبح شاة او اطعام 6 مساكين لكل 1.5 كيلو من الرز او القمح او نحوها، او صيام 3 أيام بقوله تعالى: ففدية من صيام او صدقة او نسك. هذا سؤال عجيب وغريب. يقول إنسان يعيش مع امرأة مدة طويلة من السنين وأنجب منها أولاد، وهو لم يعقد معها عقدا، فما حكم ذلك؟ هل هذا مسلم يعيش في بلاد مسلمين أو في بلاد كفار أو كان كافرا؟ إن كان كافرا وعادة أهل هذه البلاد هكذا ثم أسلم هو وزوجته معا فإنهم لا يسألون عن العقد. أما إذا كان مسلما فإن هذا العمل كفاح ولا تحل له ولا يحل لها، ويقام عليهم الحد ويفرق بينهم. فإذا انتهت العدة، عدة وطئها، ولا أقول طلاقها لأنه لا حق له في طلاقها، لأن الطلاق لمن ملكه وهو لم يملك. فإذا انتهت العدة وكان لم يسبق له زواج وأراد أن يتزوجها بعقد صحيح صح، لكن يقام عليهم الحد ويؤدبون لفعلهم هذا، وأولاده منها غير شرعيين، أولاد زنا. ما ندري عن قصده، وكان هذا قصده يبين قصده. وأود أن أنبه إلى مسألة مهمة، ما هو العقد الشرعي؟ العقد الشرعي له أركان وشروط، أما أركانه فهي الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول، الزوجان الخاليان من الموانع بمعنى أنه ليس هناك ما يمنع المرأة من العقد عليها لأن لم تكن زوجة لآخر أو معتدة أو أخت زوجته أو قريبتها من محارمها. وكذلك الزوج لا يكون عنده مانع بمعنى أنه لم يكن عنده أربعا ويريد أن يعقد على خامسة. فإذا خلى الزوجان من الموانع فلا بد من إيجاب وقبول. الإيجاب يكون من الولي وهو أبو المرأة أو ابنها أو أخوها أو ابن أخيها أو عمها أو ابن عمها وهكذا، الأقرب فالأقرب، فالولي هو الأب، فإن عدم فالابن، فإن لم يوجد ابن فالأخ، فإن لم يوجد أخ فابن الأخ، فإن لم يوجد فالعم، فإن لم يوجد فابن العم وهكذا. فيقول الأب ونحوه من الأولياء للزوج زوجتك، فيقول الزوج قبلت، فإذا تم هذا فقد تم العقد. أما كونه يكتب بورقة وما يسمى عقد نكاح فإن هذا يحتاج إليه عند فساد الزمان ولا تأثير له في صحة العقد. فلو لم يكتب بورقة فالعقد صحيح عندما قال الزوج زوجت، وقال الزوج عندما قال الولي زوجتك وقال الزوج قبلت، فإنه بهذا يتم العقد بشروط، وهو أن يكون هناك شاهدين. فلا بد من شاهدين لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عقد وشاهدي عدل، ولا بد من رضا الزوجين بهذا، فلا يصح الإكراه للزوجة أو الزوج، فلا بد من رضاهما. وأما كون العقد لم يتم مكتوبا فإن هذا لا يؤثر في صحته، وإنما يحتاج للكتابة عند فساد الزمان كزماننا هذا لما كثرت المشكلات احتاج الناس الى كتابتها، والا في ازمنة سابقة لم يكونوا يكتبون عقود النكاح، ويكتفى بان يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت، ويكون عندهم شاهدين، فاذا وجد شاهدين حضر هذا العقد صح ذلك وانتهى. يقول اذا احترم انسان فهل ما يخرج منه نجس عن طاهر، وهل يجب عليه غسل الملابس؟ نقول المني مادة طاهرة ليست نجسة،